الله صل على النبي عليه. ما تقلقش مش تبدا اول اول اول اكبر تبدا ما تقلقش يا حلاوه ما شاء الله كل ده بالسماعون. وقضى ربك ألا I'm not الله عمرك الله الله صدق الله.